يقول بأن الإيمان هو الإكرام، هل هو؟ يعني عدم المطابقة. اي واذا كان هو كذلك فما الجواب عن قوله هو ما المؤمن لنا؟ وايش الجواب عن قول عن قول ابناء يعقوب؟ اي نعم. اي واضح لانه مصدق هنا المؤمن بمعنى مصدق، فالايمان اذا تعدى باللام صار بمعنى التصديق. صار بمعنى التصديق باللام. اي باللام. طيب اقول احسن الله عدم المطابقه بين الايمان والتصديق. نعم. يعني نقول بأن الإيمان لا يتمع. نعم. الإيمان المعد بالباء كما هو الإيمان بالله وملائكته إلى آخره لا يطابق الإيمان بالتصديق. نعم. هذا البحث الحقيقة ما رأيت أحد بحثه وسدد فيه إلا شيخ ابن تيمية في كتاب الإيمان، وأنكر على من قال إن الإيمان هو التصديق. نعم. الطريقة يعني هل تتأسف عليه تتملل له الإيمان؟ هنا ولو عرفت مثلا واحد باسم مثلا تدعو له؟ نعم والله مهدي، الله مهدي. هنا كيف أنت؟ طيب بالنسبة للشيخ اللي عارف لا سيما إذا كان من الرؤساء، لأن الرؤساء إذا هداهم الله اهتدى بهم أمة. إذا كان الإنسان عارف إنجليزي ودرس مثلا إنجليزي يعني يجب عليه في يبلغه فرض كفاية، تبليغ فرض كفاية. نعم. حفظ القرآن يا شيخ يحسن بكسر السين. ما أعرف اللي عندي ما ذكر كسر السين. يقول تحسب أن بس. يعني أقول اللي عندي ما فيه. ها؟ ما هي؟ اقرأ. قبل قبل من كان فاجر تفسير إيه. اقرأ ما أقول. وقوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إلا طول العمر وتغرد العيش، والمعنى لا يحسبن هؤلاء الذين يخوفون المسلمين فإن الله قادر على إهلاكهم وإنما يطول أعمارهم يعمل المعاصي لا لأنه خير لهم، ويقال إنما نملي لهم بما أصابوا من غفل يوم غفل لم يكن ذلك خيرا لأنفسهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ولا يحسبن الذين كفروا، هذا مبتدأ المناقشة. نعم. قبلها. نعم. قال الله تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا إلى آخر الآية. الخطاب في هذه الآية لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا تصح لكل من يتأتى خطابه، لا يصح. طيب ما الذي يفيده هذا النهي؟ يفيد بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم